حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دي جي ساسو ريميكس. من حب ربو حب في خلقه محسوب ابيض ومصفي قلبه. اسأل تعرف اني محبوب من صغر سني للي اتقال في داري ميز الشارع مني في عيونكو حقدي وغيرة انا حارق ناس كتيرة لكن اوصل بعون الله حارق هكمل المسيرة سكة سالكة سككو هلكة وما بعتمدش ولا ليا مالكة وبيني. أنا لو حد عزيز عليا خلاص حاجة مني أقوله عنيا عمري على حد أقوله أتأخر دايما واللي في جيبي مش ليا ربك ده مش بالساهل شاور عشان شايف ناس داهل قولي دايما رمي عليا بالخير تملى تفائل